فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعلم الميت بزيارة الناس له، وهل يرد عليهم السلام؟ هل ورد في ذلك شيء؟ الله أعلم، لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت بالدليل، الله أعلم، هذا من علم الغيب. أنت سلم وزر الميت ودع له، وأما أنه يعلم بك أو يرد عليك هذا الله أعلم. نعم.